التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. شرحنا هذا الكلام وعرفنا معناه إجمالا بل وتفصيلا أيضا. بقي أن فينا من قد يستشكل أن المسلم من شأنه أن يطمع في الجنة، ومعنى كلام ابن عطاء الله هنا أن الذي يطمع في الجنة غدا بسبب ذلك عبدا للجنة، في حين أن الإنسان ما ينبغي أن يكون عبدا لشيء إلا لله سبحانه وتعالى. فكيف السبيل إلى أن يطمع الإنسان بالجنة التي وعدنا الله عز وجل بها دون أن يكون هذا الإنسان بذلك عبدا للجنة؟ نعم، هذا الإشكال قد يرد وقد يعترض به معترض على كلام ابن عطاء الله. المسلم أيها الإخوة الصادق في إسلامه الذي بلغ في إيمانه درجة الإحسان، والإنسان المسلم الموحد الذي صفت عقيدته وصفت عبادته من شوائب الشرك، إنما يطمع في رحمة الله، يطمع في كرم الله، يطمع في مغفرة الله، فهو بذلك لا يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى. مغفرة الله كيف تتجلى؟ تتجلى بإبعاد عن المهالك وأسباب الردى، وإبعاد عن عذابه الشديد الذي توعد به الطاغين والعاصين والمجرمين يوم القيامة. هذه مغفرة، فأنا كمسلم أطمع بمغفرة الله سبحانه وتعالى، أنا أطمع بكرم الله، كرم الباري عز وجل. فيما يتجلى؟ يتجلى في الجنة التي وعد بها عباده الصالحين الأبرار. فأنت عندما تطمع بالجنة لذاتها بقطع النظر عن كونها مظهرا لكرم الله، لعطاء الله، لإحسان الله، أنت مخطئ. وربما جرك ذلك إلى لون من ألوان الشرك، ذلك لأن الذي يعبد الله عز وجل طمعا في جنته لذاتها، معنى ذلك أنه لو لم يعلم أن طاعته هذه ستوصله إلى جنة الله لما أطاعه. هذا شأن الإنسان الذي يطمع بالجنة من حيث إنها جنة بقطع النظر عن كونها مظهرا لكرم الله، لإحسان الله سبحانه وتعالى. فكأن هذا الإنسان يقول مع الأسف أنا لا أستطيع أن أصل إلى الحور العين، إلى جنة الله التي فيها كل المشتهيات، إلا إذا صليت، إلا إذا صمت، إلا إذا أديت هذه الضرائب التي كلفت بها. ولو الرجل يعلم لو أنه علم أنه سينال هذه المكرمة بدون صلاة لما صلى، بدون صيام لما صام، بدون زكاة لما زكى. ولو علم أنه على الرغم من صلاته وصيامه وحجه وزكاته وابتعاده عن المناهي، فإن الله عز وجل سيعاقبه يوم القيامة، سيقول: لماذا أتعب نفسي في الدنيا والآخرة؟ لن أصلي ولن أفعل شيئا، ولسوف أخوض في متع الدنيا كما يفعل الآخرون. هذا إنسان مشرك بكل معنى الكلمة. إذا كيف يكون حال المسلم؟ حال المسلم حال ذاك الذي كان عليه أصحاب رسول الله أجمعين، ثم كان عليه سيد الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، يعبدون الله لذاته لأنه رب لا شريك له، ولأنه مولانا لا مولى لنا سواه، ولأننا عبيده، والعبد ينبغي أن يطيع مولاه وأن يطيع سيده بقطع النظر عن معاملة السيد للعبد، سواء أكرم السيد عبده أو لم يكرمه، العبد عبد. وفي كل الأحوال يجب على العبد أن يكون مطيعا لسيده. ونحن نعلم أن ما بين الإنسان والإنسان ما في عبودية، كانت عبودية نسبية وحقيقية، الناس جميعا فيما بينهم إخوة، لكن العبودية الحقيقية هي تلك التي تتمثل في عبودية الإنسان لله الذي لا إله إلا هو. هذا شيء. الشيء الثاني، أنا بوصفي مؤمنا بالله أعبد الله لذاته لأنه ربي ولأنني عبده، أطمع فيما أطمعني الله عز وجل به، أي أطمع بكرمه، أطمع بإحسانه، أطمع بعفوه، أطمع بمغفرته. فأنت في هذه الحالة لم تخرج من طمعك بمن؟ بذات الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا تطمع بالله، تطمع بصفاته، تطمع بصفة رحمته أن يرحمك، تطمع بصفة عفوه أن يعفو عنك، بصفة كرمه أن يكرمك. فأنت عندما تسأل الله عز وجل جنته، تسأله جنته لأن الله عز وجل أطمعك فيها من حيث أنها مظهر لكرمه، من حيث أنها مظهر لإحسانه وجوده. طيب كيف يتجلى هذا، وكيف الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، صورة اللؤم التي قبلها بصورة الشرك؟ الفرق هو التالي: أنا أطمع فيما أطمعني الله فيه، وأنا لا أستغني عن كرم الله، لا أستغني عن عفو الله وصفحه. الفرق يتجلى في الحال التالي: لو أن الله سبحانه وتعالى ألهمني بطريقة من الطرق، برؤيا، بأي وسيلة، ألهمني بطريقة أنك يا هذا مهما عبدتني لن تنال الحظوة التي أعد بها عبادي الصالحين، لن تنال الجنة، لن تنال المغفرة إطلاق مهما عبدتني. أنا كيف يكون موقفي الآن وأنا طامعا في كرم الله؟ وأنا أعبد ذات الله لأنه ربي ولأنني عبده. أقول له يا رب إن أعطيتني فأنا عبدك، وإن منعتني فأنا عبدك، إن عذبتني فأنا عبدك، وإن سامحتني وغفرت لي فأنا عبدك. وإذا كنت عبدك في كل الأحوال إذن ينبغي أن أعبدك في كل الأحوال. هذا منطق العبودية لله ومنطق من يطمع فيما أطمعه الله فيه من الكرم والجود ونحو ذلك. هذا أمر دقيق، وينبغي للمؤمن الموحد أن يعلم هذه الحقيقة. ومع الأسف يظل بعض المسلمين السطحيين تائهين عن هذا المعنى التوحيدي الذي يجب أن يصطبغ به كل مسلم حتى العامي من الناس. أنت مسلم مؤمن بوحدانية الله، أنت تعبد الله أم تعبد نعمه؟ إن قلت لا أنا أعبد نعمه، إذا أنت مشرك والعياذ بالله، وهذا كفر. إذا لابد أن تقول أنا أعبد المنعم ولا أعبد النعم، ولكني أطمع في كرم المنعم، أطمع في صفات المنعم التي يتحبب بها إلى عباده، أطمع في عطائه، أطمع في مغفرته، أطمع في عفوه. كلام سليم وكلام جميل. إذن الآن أنت عندما تطمع فيما أطمعك الله به من حيث أنك تطمع بكرمه، هذا لا يعني أنك أصبحت عبدا لنعم الله، أصبحت عبدا للمنعم، لأنك إنما تتجه إلى الله وتطمع بيد الله وتطمع بكرم الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أنك تحب ذات الله ولا تحب نعمه منفصلة عن الله عز وجل. اللئيم والمحسن بينهما فارق كبير. اللئيم عندما يجد إنسانا شهما كريما أغدق عليه النعم بحاجة إلى مال أعطاه، بحاجة إلى طعام هذا الإنسان الشهم أعطاه، اللئيم عينه دائما تنظر إلى ما في يدي هذا الإنسان الشهم ولا تنظر إلى ذاته، ومهما أعطاه يزداد حبا للمال الذي يعطيه إياه، مهما أكرمه به من الأعطيات يسير لعابه على هذه الأعطيات ولا يبالي به. يعني إذا علم أنه هذا الإنسان الشام المكر الكريم المغدر انتهى كل ما عنده، لم يبقى عنده شيء، يعرض عنه ويذهب وربما يلحق به السباب والشتائم، لأنه ما عاد الشيء الذي كان عم يطمع به من أجله ما عاد. هل هكذا تكون علاقة العبد مع الرب؟ اللهم لا، اللهم إنا لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك، نعبدك أنت، نطمع بكرمك الذي أطمعتنا به، ونطمع بعطياتك ومننك التي وعدت أنك ستغدقها علينا، لكن حبنا ليست للأعطيات التي ستمتن بها علينا، وإنما حبنا لذاتك، لذاتك العلية. بهذا طبعا تطمع فيما أطمعك الله، تقول اللهم إني أسألك جنتك وأعوذ بك من نارك كما كان يفعل رسول الله، وفي الوقت ذاته توطن نفسك. يجب على كل منا أن يوطن نفسه أنني سأظل عبدا لله أطيعه جهد استطاعتي، لا أعصيه جهد استطاعتي، سواء أعطاني منعني أكرمني لم يكرمني إلى آخر ما هنالك. قالوا إن رجلا من الربانيين الصالحين الذين كانوا يكثرون من التبتل والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل نودي ذات يوم، وهذا شيء معقول ممكن، يعني سيدنا عبد القادر الجيلاني نودي وسمع، نودي أو رأى أن الله سبحانه وتعالى قد كتبه في عباده الأشقياء، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتبه في عباده الذين سيعذبهم يوم القيامة. فماذا كان من موقفه؟ يمكن لو كان موقف واحد منا لثارت سائرته وقال أنا هذه أعوام 30 أنا أعبدك وصلي لك وأخيرا تقول لي هذا الكلام، لا حاجة به إلى عبادتك كذا. ممكن أن يقول هكذا، لكن ماذا كان موقف ذلك الرباني؟ كان يناجي الله قائلا يا رب ليس لي في هذه الكائنات كلها إله غيرك، ولست عبدا لإله غيرك قط، فإن عذبتني إن أشقيتني إن حرمتني إن قطعتني إربا إربا لن أبارح بابك، وهل لي من باب آخر غير بابك؟ ليس لي إطلاقا، هذا كلام منطقي، كلام منطقي، ليس لي ملاذ غيرك، سأبقى عبدك الذي أنفذ أوامره جهد استطاعتي وأطيعه ما وسعتني طاعته، وهذا شأنك بعد ذلك، تغفر لي ترحمني تعذبني، ولكني أسألك المغفرة، أسألك أن لا تعذبني، فإن أجبت فذلك فضل منك، وإن لم تجب فذلك عدل منك. هذا هو منطق كل مؤمن صادق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن الآن انتهينا من معنى هذه الحكمة، أنت عبد، أنت حر مما أنت عنه آيس، وأنت عبد لما أنت له طامع. ثم يقولنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى إلى هذه الحكمة الأخرى، يقول من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه، يعني سيق إليه بسلاسل الامتحان. ما معنى هذا الكلام العظيم؟ ربنا سبحانه وتعالى حكيم، ومعنى كونه حكيما أنه يضع الأمور في نصابها. الحكيم هو الذي يعلم كيف يضع الأمور في نصابها، يعني قاعدة لكل مقام مقال، إذا عرف الإنسان كيف يطبقها سمي حكيما. ليست كل كلمة تقال في كل مناسبة، ليس كل فعل يؤدى في كل مكان. نعم، الإنسان البصير بكيفية الوصول إلى الأهداف بشكل سليم يسمى حكيما. والله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والله عز وجل هو سيد الحكماء، حكيم، من جملة أسمائه أنه حكيم. من مظاهر حكمته أنه بادئ ذي بدء يتحبب إلى عباده ويجذبهم إليه بالنعم بالكرم بالعطاء بالمنن، وعطيات الله لا تعد، نعم الله لا تحصى، مستحيل أن يحصيها إنسان إطلاقا. طيب، فالباري عز وجل يفتح بينك وبينه سبيلا لجذبك إليه عن طريق الإحسان، وهذا الطريق عام لكل العباد حتى الضالين والتائهين وإلى آخره. جامع المشترك بين المؤمن بالله وغير المؤمن الإحسان الإلهي، الجامع المشترك بين العاصي والطائع الإحسان. إذا إحسان الله يفد إلى جميع عباده، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. طيب، هذه الطريقة التي يعامل الرب بها عباده من شأنها أن تجذب العبد إليه، من شأنها أن تجعله محبا له. يعني أنا أضرب المثل بنفسي، عندما أجد نفسي جسمي معافا من الشوائب من فرقي إلى قدمي، لا الرأس أشكو وجعا منه، لا العينان أشكو رمدا فيهما، لا الأذن أشكو طنينا فيها، لا الفم أشكو غصة في الحلق أو الفم، لا الصدر، لا القلب، لا المعدة، للأعضاء كلها سليمة. ثم أنظر فأجد طعامي موفورا وشرابي موفورا والماء العذب دائما أمامي، كلما رمئت وجدت الماء عذبا فراتا. أجد فأنظر فأجد الباري عز وجل قد آواني في مسكن. أنا أتكلم عن أصل النعم، لا يقول أن قائل مسكني صغير مسكن فلان كبير، كلها نعم. نعم الطعام، لا يقول أن قائل أن الطعام الذي عندي هو كذا هو نعمة، نعم ليس بنعمة، نعمة يكرمك الله سبحانه وتعالى بها. نعم تمشي فلاتة يعني تهتز من تحت قدميك الأرض، لا تنخسف، لا تتزلزل. والإنسان غبي يقول إنه الأرض ما راح تتزلزل من طول عمره هيك، هذا غباء. هذا الباري عز وجل يقول أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الأرض لا تهتز من تحت قدمك لأن الله يمنعها من أن تهتز إكراما لك يا ابن آدم. نعم نيازك لا تتمطر عليك، يقيك الله عز وجل من شرها. الباري عز وجل جعل النجوم والكواكب خدما حشما لك ابن آدم. نعم الكلام طويل عن نعم الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. طيب هذه النعم التي يغدقها الله عليه من شأنها أن تصرفني إلى المنعم بالحب. أولا لازم أعود إلى عقلي أقول طيب من هذا الذي يأتيني رزقه، تأتيني أعطياته، يأتيني رغده، يأتيني. تسأل عقلك، العقل يقول الله. طبعا الإنسان الذي لا يسأل هو والحيوانات العجماوات سواء، بدك تسأل في عقل. نعم فإذا عرفت أنه الله إذن ينبغي أن يسوقك الإحسان الوافد إليك من الله إلى الإحسان الصاعد منك إلى الله، أليس كذلك؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم لاحظوا، إذن الأصل أن ينساق الإنسان إلى الله بلطائف الإحسان، بلطائف الإحسان بس، بالكرم. والإنسان إذا كان طبيعيا وليس شاذا في تركيبه الإنساني، ليس شاذا معقدا بحيث عنده اجتداد زائد بالنفس، كبرياء، عناد، عصبية ككثير من الناس، ورأى هذه النعمة التي تفد إليه، رأى دلال الله عز وجل له، ينبغي أن يطيعه. ما في الأعزب من هذا الطريق، طريق بينك وبين الوصول إلى الله كله مفروش بالرياحين. نعم، هذا هو الطريق الذي فتحه الله أمام عباده جميعا. لكن هل انساق الناس جميعا إلى الله عن طريق هذه النعم؟ لا، ما أكثر الناس الذين تطغيهم النعمة بدلا من أن تسوقهم إلى رحاب الله. هو الأصل أن يدفعك إحسان الله إلى إحسانك إليه، هذا هو الأصل. لكن ما أكثر الذين شذوا عن هذا المنهج، شذوا عن إنسانيتهم بمقدار ما يعطيهم الله عز وجل من منح ومنن، يحجبون عن الله ويسكرون عن المنعم بنعمه. لاحظوا أمم الغرب، ولماذا نبتعد بضرب الأمثال في بلادنا؟ لاحظوا كم وكم وكم من أناس أمدوا الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا شأن اللئيم، اللئيم في اللغة العربية لو رجعتم إلى معنى راجعتم لوجدتم أن هذا هو المعنى. اللئيم هو الإنسان الذي يسيء إلى المنعم بنعمه، وهذا شيء غريب وعجيب جدا. طيب، فإذا وجد الرب أن من عباده من لم يقبل إلى الله بلطائف إحسانه، كيف يعامله؟ هؤلاء الذين لم يقبلوا إلى الله بلطائف الإحسان فريقان: فريق مستكبر، عاتل، معان، هؤلاء يزيدهم الله إحسانا ويزيدهم الله عطاء ليغرقهم في الأعطيات وليزدادوا بعدا عن الله عز وجل، ثم إنه يدخر لهم العذاب الواصب يوم القيامة. هذا قانون، ولكلكم يقرأ كتاب الله، إذن كلكم يقرأ هذا القانون: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أزيدكم آيات دالة على هذا القانون. فلما نسوا ما ذكروا به يذكرون ويذكرون، ولكن كبرياءهم تجعلهم يعرضون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن الذين لم يقبلوا إلى الله بلطائف إحسانه فريقان اثنان: فريق مستكبر معاند، نعم، ككثير ممن نرى الباري كيف يعاملهم، يمدهم أمما وأفراد. الفريق الثاني فريق غير مستكبر وغير معاند، لكن النعم وبوارقها أسكراه عن الله عز وجل. بوارق النعم جعلته ينسى الله سبحانه وتعالى. طبعا الإنسان عندما يكثر المال بين يديه ما الذي يحصل؟ يحصل أن المال يفتح أمامه أبوابا كثيرة للمتع المحرمة، لأنواع من اللهو المحرم، باب واحد بينها مشروع، بقية الأبواب كلها ممنوع دخولها، لكن وجود المال بيجعل اختراقك لهذه الأبواب سهل. فالإنسان كثير مرات بيكون ضعيف، بيشوف انه هالمتعة كلها تتراقص عن يمينه وعن يساره، والمال موجود، يستطيع ان يعطي المال فيصل الى هذه المتعة المحرمة، تغريه نفسه، تهتاج به غرائزه، تتغلب عليه غرائزه، فينسى ويخترق ويغامر ويرتكب الموبقات. هذا لم يرتكب الموبقات كبرا ولا عنادا أو صلفا، لكنه يرتكب الموبقات بسبب أن النعم تراقصت من حوله، وغريزته قوية هائجة، وهو لا يملك يعني وقوفا في وجهها، ضعف يعني جعله يستخفي ويقع في المحرمات. هذا كيف يعامله الله؟ يحق فيه الشطر الثاني من هذه الحكمة، سيق إليه أو قيد إليه بسلاسل الامتحان. الإحسان لم يجعلك تقبل إلى الله، حسنا إذن فسوف تقبل إلى الله عز وجل بسلاسل الامتحان. كيف؟ الباري عز وجل يرسل إليه المصائب تلو المصائب تلو المصائب، قد تكون المصائب في جسده، قد تكون المصائب في ماله، قد تكون المصائب في أي شيء يتعلق به. نعم، الواقع أن هذه المصائب بحسب الظاهر تسمى نقما، لكنها في الحقيقة دواء، وآخر العلاج الكي. الغذاء ما أفاده، قدم الباري له الغذاء، كون تمتع وأقبل إلي، شو في أحسن من هيك؟ انبسط واجعل من سرورك سلم لوصولك إلي. أكل وشرب وتقلب في رغد النعم، وكان ذلك سببا لإعراضه عن الله، لا استكبارا كما قلنا، ولكن لذائق ضعف، كما يحصل في كثير من الأحيان بالنسبة إلينا دائما. في هذه الحالة يأتي الدواء الآخر، الغذاء ما أفاد خذ الدواء. إذا الدواء كيف يكون في غالب الأحيان؟ مرا، ربما كان كيا، قيد إليه بسلاسل الامتحان. معنى قيد سيق إليه، لن تقبل إلى الله بالذي هي أحسن، إذن فلسوف تقبل إلى الله بقوارع الشدائد. هذا من أوصاف الله. في الواقع أنه بحسب الظاهر هي مصيبة، لكن بحسب الواقع حقيقي لطف، هذا دواء. ورحم الله الشاعر إذ يقول: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. والآباء يعرفون هذا تجاه أبنائهم، وباري عز وجل نعم لا نشبه ذات الباري بالآباء، لكن للتقريب نقول هذا الكلام. المجتمع مليء بهذا النوع الثاني، ولو أننا تأملنا لرأينا هذه الظاهرة يوميا. ما أكثر ما تجد إنسانا عندما كانت تطوف بها النعم، صحة عافية مالا دارا واسعة كذا كذا، كان معرضا عن الله. والمفروض العكس، مفروض أن يقبل على الله بلطائف إحسانك أنا معرض عن الله. نظرت إليه ذات يوم وإذا به يدخل إلى المسجد متوكئا على عصا مقوس الظهر، وقد غاض عن وجهه ذلك الرواق وذابت تلك العافية. تنظر إليه وإذا به إنسان مشرق القسمات، منير الوجه، متبتل متعبد. ما الذي حصل؟ الباري سبحانه وتعالى أرسل إليه مصيبة في جسده، أرسل إليه مصيبة في بدنه، ربما في ماله. ذكر الله، التجأ إلى الله، فأقبل إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مع الأسف أقبل إليه بقوارع الامتحان، يعني الابتلاءات. وكان بالإمكان أن يقبل إلى الله سبحانه وتعالى بلطائف الإحسان. ذكرت لكم أيها الإخوة مرة أو ربما مرات أنني كنت منذ سنوات طويلة في زيارة أحد العلماء الأجلاء في هذه البلدة، رحل إلى الله وتوفي. في يوم عيد كنت أزوره بمناسبة يوم عيد. أثناء وجودي عنده في الغرفة التي يستقبل بها ضيوفه، رأيت إنسانا دخل من الباب وهو يتوكأ على شخص عن يمينه وعلى شخص عن يساره، نعم، يكادان يحملانه حملا، نعم، يسوق قدميه سوقا هكذا يجرهما جرا، إلى أن وصل الرجل إلى الشيخ فأهوى عليه وقبل يديه وركبتيه. لفت نظري هذا المظهر، قلت لأخ كان إلى جانبي: من هذا؟ قال: هذا الضابط الفلاني ذو الرتب الكبيرة إلى آخره. ما خبره؟ كان عندما تأتيه نعم الله، كان عندما كان مدللا على الله، عافيته موفورة، صحته تامة، سمعته حسنة، ماله كثير ووفير، معرضا عن الله، معرضا عن الله سبحانه وتعالى، لكن لا كبرياء، لا، معرض عن الله، لأنه منساق إلى غرائزه، منساق إلى أهوائه، نعم. ثم إن الله ابتلاه بهذا الشلل الجزئي، فلما ابتلي بهذا الشلل أقبل إلى الله سبحانه وتعالى إقبال الخائف الواجل، واصطلح مع الله سبحانه وتعالى، فكان فعلا كما قال ابن عطاء الله ممن قيد إلى الله بسلاسل الامتحان، بسلاسل الامتحان. هذه صورة لا أنساها، كأنها الآن أمام خيالي. صورة ثانية كذلك قلتها لكم وألفت بسببها كتيبا صغيرا أسميته: من هو سيد القدر في حياة الإنسان؟ إنسان كان يطفح جسمه قوة وعافية ورواء، نعم، وكان ذا نعمة وفيرة وسمعة عالية. كتب مرة في إحدى الصحف يقول: عندما يعلم الإنسان أنه هو سيد قدره يتحرر من التخلف. جاء، وأنا أعلم أن هذا الكلام إنما جاء من خلط عقلي داخل فكرة. ما الذي حصل؟ الباري استلب منه بعضا، لا كل، الباري دائما كريم، سبحان الله دائما كريم، لكن بيستلب بعض النعم، استلب منه عافيته. في يوم من الأيام أثناء ممارسته لعمله الوظيفي وقع وسقط أرضا، على الرغم من أنه كان يتفجر قوة وعافية، سقط أرضا، حمل إلى المشفى، عولج أياما بل مدة طويلة. رأيته بعد ذلك لمناسبة، ها هنا الشاهد، قيد إليه بسلاسل الانتحار. رأيته زاوية الشكل، نحيل الوجه، نحيل الجسم، مصفرا. قلت له، سلمت عليه، قلت له كيف حالك، طمني كيف الصحة. فقال لي، ومنطق الذل يسبق لسانه، أجل يسبق لسانه. قال لقد فضلها الله علي، بهذه العبارة، فضلها الله علي، أكرمني الله وعافاني وذهبت فاعتمرت ورزقني الباري العمرة، وهنالك شكرت الله سبحانه. قلت يا الله، سبحان الله، كم كان جديرا بهذا أن يذهب فيعتمر وأن تسوقه عافيته إلى العمرة، أن تسوقه صحته إلى هذه المناجاة، أن تسوقه نعمه إلى التوجه إلى الله. كم كان جديرا به أن يكون مظهرا لقول الله تعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. لكن في الناس من لا يذوقون طعم العبودية إلا بعد الشدائد، الشدائد هي التي تسوقهم إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا إياها بفقدها. هذا القانون في بعض الأحيان يطبق بشكل جزئي أيها الإخوة، بشكل جزئي. يعني كيف زيد من الناس مقبل على الله، لكن في تعتريه حالات من الإعراض، تعتريه حالات من النسيان، يشذ ويشرد بين حين وآخر عن النهج الذي أمر الله به. الباري سبحانه وتعالى يرسل له قارعة بسيطة من أجل أن يشم رائحة كفه، من أجل أن يعود إلى ربه، فيقول يا ربي اغفر لي ذنبي، أنا أعلم أنني أسألت. نعم. كيف؟ صحته موفورة، تأتيه هزة من حيث عافيته، من حيث صحته، هزة بسيطة، هذه الهزة تعيده إلى الله. عارضة بعد حين يعود إلى صحته، لكن لاحظوا خطاب الله كأنه يقول له بأبلغ بيان، إياك يا عبدي، هذه النعم التي أكرمك بها ممكن أن تغيب عنك، كيف تستعمل نعمي فيما لا يرضيني؟ كيف؟ ما ينبغي أن يكون ذلك. كيف تسكر بالنعم عن المنعم؟ إذن ها أنا لا سأبعث هزة لبعض هذه النعم لكي تصحو من غفلتك ولتعود إلي. هذا أمر واضح ربما كل منا يلاحظه في حياته. نعم. ولكننا لابد أن نرجع ونلجأ إلى الله ونقول اللهم عرفنا نعمك.